يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال عن أبي الزبير قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك ابن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال وحدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزارية عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر بمثله. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من مسانيد من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن مسند جابر بن عبد الله ومن مسند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن مسند أبي مالك الأشعري، وكل طريق من هذه الطرق رواها من عدة روايات. أما رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد ساقها الإمام مسلم رحمه الله من طريق واحدة صدر بها الباب، وهي من رواية قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وهذا الإسناد هو من أوثق الأسانيد ومن أكثرها حفظا وضبطا. فقتيبة بن سعيد كما سبق أن مر بنا هو ابن سعيد بن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل علي، ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات 40 و200 من الهجرة، وقد روى له الجميع، فهو شيخ أصحاب الكتب الستة. وأما شيخه فهو ليث بن سعد المشهور الإمام المعروف إمام أهل مصر، الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال فيه: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، وهو من أقران الإمام مالك رحمه الله، وكان عالم أهل مصر، ولا يقل علمه عن علم الإمام مالك رحمه الله، حتى إن بعض أهل العلم وهو الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: الليث أفقه من مالك لولا أن تلامذته ضيعوه، يعني أنهم لم يحصوا ولم يضبطوا علمه ونسي علمه مع مرور الزمن وضاع كثير منه. لكن رواياته التي روى وعلمه الذي أخذه عنه أهل الحديث أبقى ذكراه ولا يزال يذكر رحمه الله، وهو قد أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أو قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل، والمراد بعقيل هو ابن خالد ابن عقيل الأيلي أبو خالد الأموي مولاهم، قال: ثقة ثبت، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، يعني أنه مصري. قال: هو من الطبقة السادسة، مات سنة 44 و100، وقد روى له الجميع. وشيخه هو الإمام الزهري الإمام المشهور محمد بن مسلم بن عبد الله محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب الزهري القرشي أبو بكر الفقيه الحافظ. قال: متفق على جلالته وإتقانه، من رؤوس الطبقة الرابعة، يعني طبقة الصغار التابعين. مات سنة 25 و100، وقد روى له الجميع. يقول الإمام الزهري: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني، قال فيه: ثقة فقيه ثبت، من كبار أو من الطبقة الثالثة، طبقة أوساط التابعين. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة يفتون في زمن التابعين، وإذا أجمعوا على رأي صار الناس عليه، حتى قال قائلهم: ألا كل من لا يهتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هؤلاء الفقهاء السبعة. وكان الإمام مالك رحمه الله يصدر عن رأيهم ويقول بقولهم: وقولهم يعرف بقول أهل المدينة. عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله رحمه الله يروي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر اليماني الدوسي، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر ولحق به في خيبر، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه الحديث حتى كان أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقب بحافظ الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا له بالحفظ، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما: من يبسط رداءه يسمع حديثا أو حديثنا، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينساه. ففعل أبو هريرة رضي الله عنه ذلك، وبعد أن سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمه إليه، فلم ينس شيئا مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج له أصحاب الكتب، وتتلمذ عليه عدد بلغ عددهم 800 راوي الذين أخذوا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكتبت عنه صحف حديثية مشهورة نقلها التابعون عنه، منها صحيفة عبد الرحمن الأعرج وصحيفة همام بن منبه وغيرها من الصحف الحديثية. روي له في الكتب نحو 5274 حديثا. يقول رضي الله عنه: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واستخلف أبو بكر، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على توليته الخلافة، واستخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعده، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفر من كفر من العرب، حيث ارتد كثير من العرب لأنهم ظنوا أن الإسلام منوط بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزمهم الاستمرار فيه. والعرب الذين كفروا، بمعنى أنهم رجعوا إلى عباداتهم، منهم من رجع إلى عبادة الأوثان، ومنهم من امتنع عن أداء شعائر الإسلام كدفع الزكاة وترك الصلاة، حتى إن المساجد التي كان يصلى فيها في حواضر المدن الإسلامية تعطلت فيها الصلاة، ولم تقم الصلاة إلا في 3 مساجد: في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مسجد الكعبة في مكة المكرمة حرسها الله، وفي مسجد جؤاثة، وكان مسجد قبائل عبد القيس في منطقة البحرين، هذه التي كانت تقام فيها الصلوات، وما عداها عطلت فيها الصلوات، فكانت الردة عامة شاملة، وتصدى لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حيث جيش الجيوش وبعث بها إلى كل مكان يعيدون الناس إلى الإسلام. وهذا ما حدث، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما بلغه كفر وارتداد كثير من قبائل العرب هم بقتالهم، وراجعه عمر رضي الله عنه، لأن هذه القبائل منها ما ظهر كفره، ومنهم من لم يظهر كفره لكنهم منعوا الزكاة، منعوا الزكاة بدعوى أن هذه الزكاة إنما هي إتاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي فهم لا يدفعون هذه الإتاوة. وعمر رضي الله عنه غلب على ظنه أن منع الزكاة لا يخرج من الملة ولا يكفر به صاحبه، ولذلك ناقش أبا بكر رضي الله تعالى عنه وقال له: يا أبا بكر، هؤلاء ما تركوا الإسلام وإنما امتنعوا عن دفع الزكاة، وأرى أن تمهلهم وتقنعهم. فأصر أبو بكر رضي الله عنه وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، وإنها يعني الزكاة لقرينتها يعني الصلاة في كتاب الله، فما من آية تذكر فيها الصلاة إلا ويذكر فيها الزكاة، فقال: وإنها لقرينتها في كتاب الله. وأخذ أبو بكر رضي الله عنه يناقش عمر، وعمر يناقشه، فبين له أن ترك الزكاة مثل ترك الصلاة، وأن تارك الصلاة كافر، بمعنى أن من جحد وجوب الصلاة وجحد أداء الصلاة يعتبر كافرا، وهذا أمر متفق عليه. ولذلك أن أبو بكر رضي الله عنه أصر على قتالهم، وشرح الله صدر عمر رضي الله عنه لما شرح الله له صدر أبي بكر، وخرجت الجيوش من هذه المدينة المباركة، وأعادت قبائل العرب إلى الإسلام، وأرجعتهم إلى دين الله، وعادوا إلى الإسلام كما كانوا في أيام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقتل من أصر على الارتداد، أو أنه ادعى النبوة كما حدث ذلك لمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح وغيرهم ممن ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتل من أصر، ومن تاب ورجع قبلت توبته. هذا معنى قوله: وكفر من كفر من العرب. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها. فهم عمر رضي الله تعالى عنه في أول الأمر أن من أقر بالشهادتين وقال لا إله إلا الله ذلك يكفي في دخوله الإسلام، وإن لم يؤمن ببقية أركان الإسلام. وبين أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر رضي الله عنهما أن هذا لا يكفي في دخول الإسلام، بل لا بد من الإقرار بشرائع الدين، وخاصة أركان الإسلام التي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج. لأن هذا الحديث كما سيمر بنا أن عمر رضي الله عنه، أو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويشهدوا أني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا هذه أركان الإسلام لا بد من أدائها. فإن قول لا إله إلا الله نعم هي اللفظة التي تفرق بين والتي يدخل بها الإنسان إلى الإسلام، لكن لا بد من الإقرار بأركان الإسلام، ولا بد من الإيمان بأن هذه الواجبات وهذه الأركان مطالب بها الإنسان، ولا يجوز له أن ينكر شيئا منها، فإنكار شيء منها نقض لقول لا إله إلا الله. وهذا هو حق لا إله إلا الله، هذا هو حق لا إله إلا الله الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلا بحقها، يعني بحق لا إله إلا الله الذي يستوجب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والامتناع عن المناهي والمحرمات تركها وعدم ممارستها، أو على الأقل أن يعترف الإنسان بأنها محرمة فلا يفعلها استحلالا. فإن من استحل شيئا من محرمات الدين ومن المناهي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون مقرا بلا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها شروط، من أظهر شروطها أولا التصديق والإقرار بها، العمل بمقتضاها، عدم فعل ما ينقضها، معرفة معناها. كل هذه أمور مطلوب من الإنسان أن يؤدي بها، أن يؤديها وأن يؤمن بها وأن يعترف بها وأن يعمل بها. فإن أخل بشيء من هذا فإن هذا يقدح في قوله لا إله إلا الله، فإن هذا يقدح في قول لا إله إلا الله. وقد عرفنا أن هذا الدين يبدأ بقول لا إله إلا الله، وأنه شعب كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية مسلم الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الإيمان مكون من شعب، كل شعبة الإقرار بها وتصديق، والتصديق بها يزيد في الإيمان، وكل شعبة يتخلى عنها الإنسان تنقص من إيمانه. إن تركها على سبيل التهاون، وأما إن تركها على سبيل الجحود فإنها تنقض قول لا إله إلا الله. لذلك قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، يعني إلا إذا لم يصن لا إله إلا الله وجاء بما ينقض لا إله إلا الله فإنها تنتقض عليه لا إله إلا الله ولا يعد من المسلمين. فهذا الذي لا يقيم الصلاة إن تركها جحودا فبإجماع أهل العلم الحكم بكفره، لكن إن تركها تهاون فالذي عليه المحققون من أهل العلم والذي ذهب إليه الإمام أحمد وسفيان رحمهم الله وكذلك كثير سائر أهل الحديث وأهل الظاهر أن من تركها تهاونا يكفر، استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وإن كان الجمهور قد ذهبوا إلى أن من تركها تهاونا لا يخرج عن الملة، وإنما يكون ممن يموت وهو مرتكب كبيرة، فأمره موكول إلى الله جل وعلا. واستدلوا بأدلة، من هذه الأدلة ما نوزع في صحته، ومن هذه الأدلة ما نوزع في فهم المراد منه. قال: فمن عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها. من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله، أي يصبح ماله حراما لا يجوز أخذه إلا برضاه، وعصم نفسه فلا يجوز لأحد أن يظلمه أو أن يتعدى عليه أو أن يقتله إلا بحقه، وحسابه على الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أبو بكر: فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا. هكذا جاء في هذه الرواية، وفي بعض الروايات: والله لو منعوني عناقا. واستشكل أهل العلم هذا الحكم، قالوا: إن العقال، والمراد به الحبل الذي تربط به الدابة، أو العناق والمراد به السخلة الصغيرة، هذه ليست مما يجب فيه الزكاة. فجمهور أهل العلم حملوا كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه على المبالغة، أي أنه لن يتنازل ولا يتساهل عن أدنى شيء كان الناس يدفعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يدفعوه إليه، فإن امتنعوا ولو عن دفع شيء يسير كالعناق أو كالعقال فإنه يحاسبهم عليه. وحاول بعضهم أن يوجد لكلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه معنى ويخرجه، فقالوا: إن كلام أبا بكر يمكن حمله خاصة في رواية العناق على أنه لو كان لإنسان مال من بهيمة الأنعام وكلها من العناق، يعني كلها صغيرة لم تبلغ السن التي تخرج في الزكاة، فإن الشاة لا بد أن يبلغ سنها 6 أشهر، والماعز يبلغ سنها عام، فلو فرضنا أن إنسانا ملك نصابا من بهيمة الأنعام كله من السخال، فقالوا هنا يتعين عليه أن يخرج الزكاة من السخال. قالوا ذلك حملا لكلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه على إمكانيته وعلى وقوعه. وبعضهم قال في الرواية المشهورة والتي هي بين أيدينا: والله لو منعوني عقالا، قالوا المراد بالعقال هو الحبل الذي يربط به الدابة عند تقديمها ودفعها لعامل الزكاة، لجاب الزكاة، فهذه لا بد أن تدفع مع الزكاة. وبعضهم ذهب إلى معنى آخر وقال: إن المراد بالعناق الحبل، والمراد بالحبل يعني الحبل العظيم الذي قيمته توجب الزكاة، كالحبال التي يستخدمها البحارون وأصحاب السفن يستخدمونها في ربط سفنهم ويستخدمونها في انطلاق سفنهم. هذه الحبال حبال كبيرة ذات قيم عالية تجب الزكاة في الواحدة منها، يعني عندما يتاجر بها صاحبها. قالوا إن أبا بكر، إن يعني أبا بكر لعله قصد ذلك، وهذا في الحقيقة من الأمور يعني المستبعدة ومن الافتراضات التي لم يقبلها أهل العلم. نعم، ما فهمت السؤال. يقول لعله المراد بالسخلة في قول أبي بكر لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي، لعلها يعني لو أن إنسان كان عنده مثلا 100 شاة ثم ولدت شاة سخلة وأصبح العدد 101، هنا يتعين أو هنا يصبح النصاب شاتين، فيتعين عليه أن يخرج شاتين، فنحن عددنا هذه السخلة ضمن المال اعتبرناها 1. لكن نقول ليس هذا هو المراد في الحديث، لأن المراد في الحديث أن تدفع كزكاة، والسخال لا تؤخذ في الزكاة. نعم تحسب على صاحبها لكنها لا تؤخذ، والله سبحانه وتعالى أعلم.